الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، ها نحن في آخر ساعة من ساعات النهار في آخر أيام التشريق، أيام منى الثلاثة التي ذكرها المولى تبارك وتعالى في كتابه، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفسرها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه الأيام كما وصفها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هي عيدنا أهل الإسلام. أعيادنا يوم الجمعة عيد أسبوعي، يوم الفطر من رمضان عيد سنوي، يوم النحر أو يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق أيضا من الأعياد السنوية. وهذه الأعياد يوم الجمعة يكره صيامه منفردا إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. يوم العيد الفطر ويوم عيد النحر يحرم صومه، صومه حرام، ومن صامه لا يجزئه صومه بل يأثم بهذا الصوم ولا يجزئه صومه. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم أيام من الثلاثة أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا أفتى جمهرة علماء المسلمين قديما وحديثا بحرمة صوم هذه الأيام، هي أيام عيد. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يقول لي هذا اليوم وافق يوم الاثنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه صيام الاثنين والخميس، وكذلك هذا اليوم وافق اليوم الثالث عشر من الشهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الثلاثة أيام البيض في وسط الشهر، 13، 14، 15. هذا حق، إلا في هذا الشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه صيام الاثنين والخميس مطلقا، لكن إذا جاء يوم الاثنين يوم عيد كان يصوم الاثنين؟ ما كان يصومه. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الثلاثة أيام البيض 13، 14، 15 من الشهر، ولم يكن هذا هدي ثابت، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها أحيانا في أول الشهر، يعني يصوم يوم واحد ويوم اثنين ويوم ثلاثة، ويصومها أحيانا في آخر الشهر يوم 27، 28، 29، ويصومها في الغالب في أوسط الشهر، والهدف من هذا كله أن يقع صومه في كل الشهر، يعني في أول الشهر أحيانا وفي أوسطه أحيانا وفي آخره أحيانا. هكذا كان هدي الحبيب محمد، وقد أمرنا ندبا واستحبابا بصيام 3 أيام من كل شهر، وأخبرنا أنها كصوم الدهر. لكن حينما ينهانا ويمنعنا من صيام أيام التشريق فلا نعارض المنع بالأمر، لا تعارض مطلقا، ولهذا يحرم صيام هذه الأيام. أنا أقول هذا الكلام لأني قبل أن أدخل الحلقة وأنا أصلي العصر وجدت بعض إخواني يقول أنا صائم، هو حسن النية، هو يريد الخير، يريد الخير، لكن الصوم يحرم في هذا اليوم، وهذا آخر أيام التشريق كما قلت لكم، وهذه الأيام هي من أفضل أيام العام على الإطلاق. واحد يقول لي ما أيام العشر خلصت، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حق، أفضل أيام العام على الإطلاق أيام العشر. لكن صح جاء في صحيح البخاري أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في أيام العشر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في معظم نسخ البخاري الموجودة بين أيدينا، ما العمل في أيام العشر بأفضل من هذه، أي من أيام التشريق. ولهذا نحن نذكر الله عقب الصلوات، الذكر المقيد، التكبير المقيد بعد الصلوات، نكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، نرفع أصواتنا بالتكبير بعد كل صلاة في هذه الأيام من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فإذا انتهت أيام التشريق وتنتهي بغروب الشمس، غروب شمس هذا اليوم، إذا غربت شمس هذا اليوم انتهت أيام التشريق، وبدأنا نستقبل أياما جديدة في ذي الحجة، هي من أيام الله عز وجل. لكن زالت أيام، انتهت أيام العيد، ولهذا نحن نعتقد يقينا أن عيد الأضحى ليس يوما واحدا، وإنما هو يوم الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضل مع حضرتك أحمد غريب. تفضل يا أخي أحمد، بارك الله فيك. بقول لسعادتك حاجة، عاوز أسأل سؤال. اتفضل. فوائد بنك فيصل الإسلامي حلال ولا حرام؟ ماشي يا أخ أحمد، بارك الله فيك. الأخ أحمد بيسأل عن أرباح بنك فيصل الإسلامي، والحقيقة يعني أنا لي فتوى عامة دايما أطلقها في برامج الفتاوى وغيرها، حتى يعني أصبحت محفوظة عند الناس. أنا أقول البنوك الإسلامية في الجملة ظاهرها الحل، ظاهرها أنها حلال. لماذا؟ لأنها بنوك ارتضت أن تحتكم في تصرفاتها ومعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي بنوك تعتمد على وجود لجنة من لجان الفتوى المعتبرة في البنك لتقول لها هذا العمل مباح وهذا العمل حرام، فتفعل العمل المباح شرعا. وهي بنوك أعلنت صراحة أنها ترفض التعامل بالربا. هذا كله يعطيني في الظاهر أن التعامل هذا مباح ولا حرام؟ مباح. لكن يبقى التفصيل، مدى التزام البنك بهذه الأحكام؟ هو البنك حطت يافطة وبيلتزم بالأحكام، ولا حطت يافطة ولا يلتزم؟ هذه مسألة فيها تفصيل، ولهذا يرجع فيها إلى المتخصصين في كل بنك على حدة. وأنا عادة لا أحب أن أخوض في هذه الأعمال التفصيلية، لأنني لا أزعم أنني أحيط بها، أعمال البنوك كثيرة. لكن أنا غالبا أعزو دائما أبدا هذه الأسئلة الخاصة لفضيلة شيخنا، لفضيلة شيخنا الشيخ علي الثالوث، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويبارك في علمه، إن شاء الله يأتينا سالما غانما. هذا التفصيل في الاتصالات الخاصة، لكن أنا عندي الفتوى العامة، نعم حلال، حلال، نعم حلال، نتعامل، نعم نتعامل، إلا إذا ثبت أن المعاملة هذه هذا الجزء من التعامل فيه إشكالية، فنرد على البنك ونقول للبنك هذا يجوز أو هذا لا يجوز، والله أعلم. معي اتصال. السلام عليكم. الأخ أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أحمد. أنا اتصلت بحضرتك من شوية فعلى أساس أسأل فوائد بنك فيصل حلال ولا حرام. السكن قفلت. السكن قفلت وأنا جاوبت في التلفزيون يا أحمد. أنا ما سمعتش والله. أنا قلت إن البنوك الإسلامية ظاهرها الحل. ظاهرها؟ الحل. أما التفصيلات الدقيقة فهذه يرجع فيها لأهل العلم، فالإنسان اللي زيه وزيك يسعه التعامل معها إن شاء الله. يجوز التعامل معها؟ إن شاء الله. وما فيهاش حرج؟ أنا بقول عموما هذه فتوى عامة. هذه فتوى عامة بارك الله فيك، أما التفصيل فالتفصيل في كل معاملة على حدة ينظر فيها، ينظر فيها المتخصصون. يبقى أرجع تاني لأيام التشريق. لاحظوا معي أحبتي في الله، هي أفضل أيام العام على الإطلاق بعد يوم العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأيام يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، هو يوم العيد، يوم الأضحى، ده خير الأيام على الإطلاق. يلي اليوم الذي بعده يوم القر حيث يستقر الحجيج في منى، وهذا هو أول أيام التشريق. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعدودات هي أيام التشريق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فأيام التشريق هي الأيام المعدودات المذكورة، وهي كما قلت أفضل أيام العام على الإطلاق. يحرم صومها؟ نعم يحرم صومها. أمال إزاي أفضل أيام العام والعمل الصالح فيها أفضل من غيره ويحرم صيامها؟ هكذا الشرع أمرنا أن نأكل ونشرب ونلهو ونذكر الله، نلهو اللهو الحلال المباح ونذكر الله. يبقى هي أيام صلة الأرحام، هي أيام المرحمة، أيام التراحم، ننحر ونذبح ونهدي ونتصدق، هي أيام الصلة، هي أيام الذكر، هي أيام التكبير عقيب الصلوات، هي أيام الذكر المطلق. ولهذا أنا أقول لمشاهدي الكرام من كان منكم الآن صائما فليفطر. واحد يقول له هفطر ده خلاص المغرب، فليفطر، هذا يوم لا يحل صومه ولا يجوز صومه. وكما قلت هذا هو قول جماهير العلماء في أيام التشريق وبالإجماع في يوم العيد، يوم الأضحى ويوم الفطر. فلا يجوز أنني أتعبد لله بالصيام في هذه الأيام، لكن أتعبد لله عز وجل بالأكل والشرب، أتعبد لله عز وجل بالذكر، أتعبد لله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعمال الصالحات كثيرة ولا حصر لها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أمة الله. تفضلي يا ابنتي. أريد أن أسأل يا شيخي ما حكم النزف من الأنف أو من أي جرح بالجسم أثناء الوضوء، هل هذا يفسد الوضوء أم لا؟ الجرح ينزف؟ نعم. طب لماذا لا نوقف النزيف يا أختي؟ لا هو يعني دم بسيط. لا شيء عليه، لا شيء في ذلك، الوضوء صحيح ولا شيء في هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يتتبع مثل هذه الأمور. أريد سؤالا آخر. يبقى النزف البسيط ده لا ينبغي يعني أن يتبعه، إنما في يعني هي بينز حاجة بسيطة. طبعا الأولى أن احنا لا نعرض الجرح للماء، لأن الماء ربما يفسد أو يؤخر الشفاء. سؤالك الثاني يا أمة الله، أما الوضوء فالوضوء صحيح لا يتأثر بهذا إن شاء الله. سؤالك الثاني أخونا عبد المنعم. السلام عليكم عبد المنعم. السلام عليكم. فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك في برنامجك والله. بارك الله فيك. بسأل سؤال بس محمد. تفضل. يعني صليت العيد. نعم. هل تسقط عني صلاة الجمعة؟ انت صليت الجمعه ولا لا؟ صليت العيد بس ما صليتش الجمعه. ما صليتش الجمعه؟ لا ما صليتش الجمعه. طيب ماشي يا عبد المنعم اسمعني عبر الشاشه. اذا اجتمع العيد والجمعه، طبعا سؤال عبد المنعم متاخر، خلاص صلينا العيد والجمعه راحت، لكن هنجيب للعلم. واحنا في الخمس سنوات الماضيه تقريبا اجتمع العيد مع الجمعه 3 مرات، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني مره في فطر في يوم فطر، ومرتين في يوم اضحى. اذا اجتمع العيد والجمعه اجتماع خير الى خير، فالجمعه هو عيدنا الاسبوعي، والعيد هو عيدنا السنوي. اظل لنا عيدان، اجتمع علينا عيدان. طب نصلي العيد، اجتماع العيد في الصلاه ونصلي الجمعه؟ نعم نصلي العيد ونصلي الجمعه ان استطعنا، فان لم نستطع يجزئنا اجتماع واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اصلي العيد وهسافر عشان اعيد بقى على الاهل والاولاد واسافر، وهنا تسقط عني الجمعه. تسقط عني الجمعه لكن لا يسقط عني الظهر، لان الجمعه دي فريضه ولها بدل. في كل يوم بصلي الظهر، عدا يوم الجمعه بنصلي صلاه الجمعه، بنصلي ركعتين مع الخطبه، وفي الايام العاديه بنصلي 4 ركعات صلاه الظهر. فصلاه الظهر وصلاه الجمعه من الفرائض التي لا تسقط. فاذا زال عني الاجتماع سقطت عني الجمعه، يبقى علي الفرض وهو الظهر والله اعلم. فان صليت الجمعه وصليت العيد في نفس اليوم فقد جمعت الخير الى الخير. وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاهل المصلى في العيد: من شاء ان يجمع معنا فليجمع، ومن شاء ان يكتفي بهذا وينطلق الى باديته ويسافر ونحو هذا فلا باس عليه، وانا لمجمعون. يعني احنا اهل المدن، احنا اللي مقيمين، الامام هيجمع بالناس. ولهذا الائمه يصلون الجمعه في المساجد الجامعه في يوم العيد حتى لا يحرموا الناس من هذه الفريضه وهذه الفضيله والله اعلم. اما عموم الناس فيجزئه ان يصلي العيد ويصلي بعدها ظهرا، ويجزئه ان الامام نفسه في روايه يؤخر صلاه العيد ويكتفي بصلاه واحده كما فعل عبد الله بن الزبير. والراجح انه يصلي العيد في اول وقتها، في وقتها، لان السنه في عيد الاضحى تعجيل الصلاه ليعطي فرصه للناس للنحر والذبح، ثم بعد ذلك يصلي الجمعه في وقتها. ومن اراد ان يصلي فليصلي، ومن اجتزأ بالعيد فليصلي ظهرا والله اعلم. السيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. اتفضل يا اخي. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، بارك الله فيكم. ربنا يرزقنا واياكم حج بيت الله الحرام العام القادم ان شاء الله. باذن الله، امين يا رب. لنا سؤال يا شيخ بعد اذن حضرتك. اتفضل يا اخي. هل يجوز الجمع في الصيام بين صيام سيدنا داوود، يعني بمعنى نصوم يوما وافطر يوما، واجمع معهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وثلاثه ايام من كل شهر؟ هو من ناحيه يجوز، يجوز. يجوز ليه؟ لأنني لو بصوم أفضل الصيام وخير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. فلو جمعت بين صيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر مع كوني بصوم يوما وأفطر صوما، إلا يحصل هيحصل أنني هسرد الصوم في أيام معدودة. يعني ممكن أصوم مثلا 4-5 أيام ورا بعض، وهذا جائز، هذا جائز وسائغ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يسرد الصوم كما كان يفعل في شعبان وغيره، يصلي حتى يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فيجوز، لكن كما قلنا هذا باب الاجتهاد، والناس يختلفون ويتفاوتون في الهمه وفي التوفيق والهدايه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض شباب الصحابه، تحديدا عبد الله بن عمرو بن العاص، عنده همه شديده لصيام النهار وقيام الليل، قال له صم 3 أيام من كل شهر. قال أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس، يومين في الأسبوع. قال أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، صيام نبي الله داود أفضل الصيام. قال أنا أقوى على أكثر من ذلك. في رواية أنه قال لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك، يعني محدش يزود على كده. وطبعا هذا النهي التنزيهي بيحمل على من أراد أن يحمل نفسه حملا وقسرا على أشياء ربما تشق عليه، لأن هذا قد يكون باب التطرف أو التشدد، كمن قال وأنا أصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن من ناحية الجواز يجوز، يجوز للصائم أن يسرد الصوم أياما ويفطر أياما، ويجوز أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا ما أدخل على صيامه بعض الأيام كثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس فأدى ذلك إلى أن يسرد الصوم أياما متصلة أحيانا فلا بأس. المنهي عنه صيام الدهر، المنهي عنه صيام الدهر، من صام الدهر فلا صام ولا آل. فلا صام معروف يعني كأن صيامه مش نافع، ولا آل يعني ولا آل ولا رجع إلى خير. من صام الدهر فلا صام ولا آل. وطبعا مش ممكن حد يصوم الدهر لأنه يجب عليه أن يفطر أيام العيد وأيام التشريق. لكن لو فرض أنه حتى أفطر أيام العيد وأيام التشريق وصام بقية السنة فهذا فيه مشقة. وقد كان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع، لما كبرت سنه يقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هو شباب ألزم نفسه بالصيام وأكثر الصيام، لما شاخ وكبر، كبرت سنه ورق عظمه ووهن عظمه، كان الصوم يشق عليه، وهو كان يخشى أن يقطع عادته. يعني كان منهج الصحابة يا إخواننا إيه؟ إن ربي عودني عادة وأنا عودت عباده وعودت ربي عادة، فأخشى إن قطعت عادتي أن يقطع الله عني عادته. رب العزة وفقني هداني يسر لي. ولهذا عوائد الإيمان وعوائد الإحسان ينبغي علينا أن نحافظ عليها. عشان كده في العيد بنجد دايما التهنئة عساكم من عواده، ربنا يعيد عليكم هذه الأيام باليمن والبركة، يعني عوائد الخير وعوائد الإحسان تعود. وهذا معنى من معاني العيد. وفي قصيدة المنفرجة للغزالي حجة الإسلام الغزالي يقول يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهجي، يعني يا من عودتنا اللطف والإحسان أعد علينا هذه العادات، يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهجي، أذهب ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج، اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعد. بارك فيك. بالنسبة لحضرتك للتكبير، تكبير أيام التشريك بعد، يعني دايما بيكبر بصوت عالي ويعني بصوت واحد، هل هذا مخالف للسنة؟ هو الأصل في التكبير، الأصل في التكبير أن كل إنسان يكبر مع نفسه، يرفع صوته فيضج الناس بالتكبير. لكن عمل نغمات وأوركسترا وقيادة ولازم أوافقهم في الكلام، هذا ما كان الصحابة يتعمدونه وما كان السلف يتعمدونه. هذا مخير، لكن الله أكبر وكبير ده لا، أنا بس خليك الأول في إيه؟ في قضية نكبر في صوت واحد ولا كل واحد بيكبر نفسه فبترتفع أصواتنا كلنا. الأصل إن كل واحد بيكبر في نفسه بصوت عالي فبترتفع الأصوات، هذا أصل. ما بنعملش أوركسترا واحد بعصايا شاور لنا ابدأهم وانتهم ومع بعض ومش عايزين نشاز، الكلام ده كله لا يراعى في هذه العبادة. نمرة اتنين، صيغة التكبير. الحقيقة ان المسألة واسعة يا سعد، يعني لم يثبت بالإسناد الصحيح صيغة معينة للتكبير. أصح ما جاء في صيغة التكبير حديث كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، زاد في رواية ولله الحمد. شوف بقى التكبير صيغة سهلة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة ولله الحمد في رواية. هذه أصح ما جاء وهي موقوفة، يعني ليست مرفوعة إلى النبي، صحت يعني أظنها موقوفة. أيضا الرواية الأخرى ما أثر عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه أيضا صحت إلى الخلفاء الراشدين ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أمرنا بمطلق التكبير. أما الصيغة التي انتشرت عند أهل مصر فهي صيغة استحبها واستحسنها الإمام الشافعي، والحقيقة هم حتى زودوا عليها. الإمام الشافعي قال ولا بأس عندي أن يزيد، يعني جاب الصيغة الوردة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قال ويستحب ولا بأس أن يزيد فيقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. ولاحظ أن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ده من أذكار الصلاة، أستفتح الصلاة بهذا الذكر، من أذكار استفتاح الصلاة أن أنا أقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. أيضا قول المكبر لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذه قالها المسلمون حينما رجعوا من بني قريظة في غزوة بني قريظة وقيل خيبر، فهي كانت أيضا من تكبير المؤمنين في بعض الغزوات. كذلك قوله ولا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذا من أذكار ختام الصلاة. خد بالك في ختام الصلاة بقول كل مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قولنا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مأخوذة من المعنى القرآني. هذا اجتهاد من الشافعي رحمه الله أن نكثر من التكبير وننوع من الصيغ، والحقيقة أنا لا أرى بأسا بهذا، لكن الاقتصار على ما كان عليه الخلفاء الراشدون عندي أقوى وأفضل، ولا بأس بما يفعله المصريون هذا. يمكن عندي بس جزئية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة الواردة بالصوت العالي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد إلى آخر هذه الصيغة بهذا الصوت العالي، هذه عندي ليست واردة أصلا ولم يقلها الشافعي، وإنما قال الشافعي ويسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا من أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صيغ الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية ولا يرفع بها الصوت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والله أعلم. أخونا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل يا محمد. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيكم. معلش هستاذن حضرتك بس سؤال يعني بعيد عن الحلقه، واحد زميلي كان عايز يسال يعني. ارفع صوتك يا محمد. بقول لحضرتك واحد معاه قدر من المال عايز يحطهم في مشروع، بالنسبه للزكاه بتاعتهم دول هياخد المكسب بتاعهم والفلوس دي بعد 5 سنين، هل هيطلع عليهم كل سنه الزكاه بتاعتهم ولا لما ياخد المبلغ كله؟ يعني هو يحطهم في مشروع كشريك، كشريك في المشروع. كشريك في المشروع. فهل كل سنه هيطلع الزكاه بتاعت المبلغ اللي هو حطهم؟ طبعا هو بلغ نصاب. هو بلغ نصاب. طبعا كل سنه هيزكي، دي زكاه عروض تجاره. بس مش معروف فايده المكسب بتاعه. ما هو الزكاه مش في المكسب يا محمد. الزكاه في راس المال. بس هو مش في ايديه دلوقتي، هم في المشروع. ما هم في المشروع، بس في المشروع عشان يكسبهم. عشان ربنا يوسع عليه ويكسب ان شاء الله. مش كده يعني؟ بدل ما هم خزنهم في البيت ولا في البنك، بيحاول ينميهم بالعمل والجهد، فهو وضعهم في مشروع. بس احنا بنراعي في المشروعات ايه، ان في المشروعات راس مال ثابت وراس مال متحرك. راس المال الثابت يعني الارض والبناء والمكن، هذا لا زكاه فيه. طب وبالنسبه للمكسب بتاعه؟ راس المال المتحرك اللي هو السلعه اللي بنتجها والنقود اللي بتيجي وتروح، ده فيه الزكاة. يا ترى فلوسي بقى دخلت في المشروع ازاي؟ دي مسألة لابد من بحثها. هل انا دخلت في تأسيس شركة ولا دخلت اديتهم لشركة مؤسسة يزيد رأس ماله المنتج؟ الحالة دي هتختلف. عموما الاخ اللي هيبدأ ياخد ارباح بعد 5 سنوات عليه زكاة في هذا المال اذا كان رأس ماله كما قلنا متحرك. اما اذا كان رأس مال ثابت دخل في التأسيس وهذه الاشياء فلا زكاة فيه والله اعلم. طب بالنسبة للمكسب يا شيخ، اي المكسب هيطلع عليه برضو الزكاة ان شاء الله؟ لا، هو بيطلع على المكسب ورأس المال ويخصم نفقاته. لو بيصرف، لو كل شهر بيجي له مبلغ تحت الحساب بيصرفه ما فيش عليه زكاة. هو الزكاة على المتبقي في اخر السنة. اذا كان رأس المال مثلا 100,000 وانا بصرف منه لقيته في اخر السنة بقى 150، عليه زكاة على 150 مش على 50، على 150. يبقى انا بزكي رأس المال بزياداته بنمائه، واضح؟ واخصم منه نفقاتي. ان كنت بنفق منه بتخصم مني، لا تدخل في وعاء الزكاة. طبعا في شرط مهم جدا، ان يحول الحول ويظل المبلغ فوق النصاب. طب يبقى المال فوق النصاب، لو نزل عن النصاب تسقط الزكاة. طب هو معهوش ان هو يزكي عن المبلغ دلوقتي يعني الفلوس؟ لا، ما معهوش ازاي يعني؟ انا بصرف ازاي يعني؟ هو حاطط الفلوس بتاعته كلها في المشروع ده. بصرف ازاي كل شهر بنفق على بيتي ازاي؟ معايا فلوس من مرتبه. معايا فلوس، يبقى اذا هذا مبلغ مدخر فائض عن حاجتي دخلته في النماء والتنمية، قول ما معيش اطلع زكاة. لو ما معيش يبقى عليا في المبلغ. يبقى الزكاة بقت هتبقى باقية عليا كل سنة، هتضاف على اصل المبلغ لما اقبض ازكي. ايوه. لكن الاولى ان انا ازكي كل سنة اول باول، والاصل برضو انني اخد ارباح اول باول. ماشي يا محمد. الاخ يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي حساب في بنك رباوي، إلا أنني توقفت عن التعامل به منذ 3 سنوات بسبب دخولي إلى السجن، وعند خروجي وجدت على أنني مدين لهم بمبلغ من المال هو مصاريف الحساب، إلا أنه يزيد بسبب تأخري عن السداد يزيد. فهل هذا ربا؟ وإذا أردت تسديده هل هذا حرام أم حلال؟ هو طبعا ربا، لكن يجب عليك أن تسدده لأنك مدين به أولا، ثانيا ده من أثار القرض الربوي أن بتبقى مصاريف فتح الحساب وأشياء عليها زيادات، فإذا لم تدفع الآن ستغرم بعد ذلك وستدفع غدا بقوة القانون. ففي الحالة ديت إذا استطعت أن تتخلص منه، انك تعطيهم المال وتقفل الحساب وتتخلص منه، فهذا اولى، ولا يعد ما تفعله الان ربا، وانما هو تخلص من الربا، تخلص من المعاملة الربوية. لان طول ما الحساب مفتوح واضح انهم بيحطوا عليك مصاريف وبيحطوا عليك فوائد، فالعلاقة الربوية مفتوحة وقائمة. لا، لازم اغلق هذه العلاقة وانهيها تماما باي صورة من الصور يا يوسف، بارك الله فيك. اخونا حسن، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيك وفي أهل المغرب. جزاك الله خيرا. وإياكم حبيبي، بارك الله فيكم. ذهبت إلى متجر لأشتري بضاعة، فوجدت بضاعة إذا اشتريتها دقيق 20 كيلو يهدينك 5 كيلو فابون مجانا. فبدأت أشتري السلعة لكي أعيد أن أبيعها مرة أخرى. نعم. فما حكم الشرع في تلك الزيادة؟ يعطيك 5 مجانا على كل 20 كيلو. نعم نعم نعم. وأنت اشتريتها لتعيد بيعها. نعم نعم نعم. لا بأس، لا بأس، أنت اشتريت ثم ستبيع، هذه هي التجارة. هل هذه الزيادة لا تدخل في القمار؟ لا، هذه ليست مقامرة، ده هو باع لك 25 بسعر 20. نعم نعم. وأنت بعت 25 بسعر 25 حسب ظروف السوق. نعم نعم. ممكن ظروف السوق تمنعك من هذا وتلاقي نفسك عشان عايز تبيع وتخلص تبيع 25 بسعر 18. يعني ظروف السوق هي التي تحكم. نعم نعم. فهو الذي هو هو هو أعطى هذه الزيادة على البيع تشجيعا للبيع. فهذا ليس ربا. زيادة على البيع. لانه اعطاه، يعني حكايه ان المتاجر بعض المتاجر الكبيرة يا اخوانا تعمل ما يعرف بالعروض، يقول لك في عرض، هو عايز يخلص من سلعة معينة فيعمل عليها عرض. العرض ايه؟ يقول لك خد قطعتين هديك قطعة زيادة، قطعة مجانا. هو الاصل بيبيع لك الثلاثة بسعر اثنين، بيبيع الثلاثة بسعر اثنين، باع ال 25 كيلو بسعر 20 كيلو، هذا لا بأس به. زي ما يكون هشتري ال 20 كيلو مش بسعر 20 كيلو، بسعر مثلا 15 كيلو لما يخفض لي السعر. الأصل في البيع والشراء هذا، المماكسة والمفاصلة، وطالما ما فيش غبن ولا في غش ولا في تدليس فهذا جائز إن شاء الله. وحسن اشترى هذه السلعة ثم أعاد بيعها لا بأس، طالما أنه استطاع أن يعيد بيعها بدون غش بدون تدليس في ظروف أحسن فلا بأس، والله أعلم. الأخت إيناس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. وحضرتك طيب يا بنت. ربنا يجازي القناة عنا ألف خير. الله يبارك فيك. وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نكون مع الحجاج. ربنا يبارك فيك. في سؤال يا شيخ حيرني كتير لأن سمعت له كذا إجابة، فأحب أسمع رأي حضرتك. هو أنا درست في معهد إعداد دعاء، ودرسنا من ضمن اللي درسناه إن حجر سيدنا إسماعيل الصلاة فيه لا تجوز، لا فرض ولا نفل. وبعدين سألت فيها لأن بشوف ناس بتصلي فيها، فقالوا لي النفل يجوز والفرض لا يجوز. وسألت تاني فقالوا لي الفرض يجوز والنفل يجوز، فأنا احترت في الحكاية دي بصراحة، فأحب أسمع رأي حضرتك. بارك الله فيك يا أنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هي مسألة ليست عملية، لكن لا مانع، خاصة وإناس بتدرس علم وبتدرس في معاهد إعداد الدعاء والداعيات، إن احنا يعني نتكلم في نافلة العلم. أولا حجر إسماعيل جزء من الكعبة، ناخد بالنا، حجر إسماعيل جزء من الكعبة، يعني الكعبة كانت مبنية مش على الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، كانت مبنية والحجر جزء منها، يعني كانت مستطيلة ما كانتش بهذه الصورة، كانت فيها استطالة في الضلعين دول والحجر كان جزء منها تماما. فلما هدمت الكعبة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت قريش أن تعيد بناءها، لاحظ أن قريش كانت بتشرف بهذا البيت، تعتبر نفسها من سدنة البيت وتقوم على السقاية والرفادة وغير ذلك وتشرف بهذا في العرب. أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة بعد ما هدمت بسبب سيل واحتراق ونحو هذا، اشترطوا على أنفسهم، وهم كفار مشركون، اشترطوا على أنفسهم ألا يبنوها إلا من مال حلال، يعني لا يدخلوا مال الخمر ولا مال الزنا والبغاء، كان بعضهم بيشغل البغايا وبعضهم بيتاجر في الخمر وبعضهم بيتاجر في الربا، قالوا لا ربا ولا خمر ولا بغاء، نحط مال التجارة الحلال. فاشترطوا على أنفسهم هذه الشروط لأن الكعبة مشرفة مكرمة حتى عند الكفار. فلما جمعوا المال الحلال قصرت النفقة، النفقة ما قدتش، عايزين نبنيها نجيب المال الحرام، لا مش عايزين الحرام، هنبني بالحلال بس، فالحلال مش مكفي، فبنوها على الوضع الحالي وما كملوش الجزء بتاع الحجر. وعشان يشيروا إليه أنه جزء من الكعبة عملوا الهلال اللي هي اللي عامل زي حرف يودا، الهلال اللي موجود بيدل على الحجر، يبقى الحجر جزء من الكعبة، من صلى في الحجر فكأنما صلى في داخل الكعبة، يبقى نمرة واحد. نمرة اتنين، الصلاة داخل الكعبة تجوز أو لا تجوز؟ تجوز، تجوز الصلاة في داخل الكعبة. أستقبل بقى أي ركن، أستقبل أي ركن، من جوا الكعبة هستقبل أي ركن من أركان الكعبة كلها زي بعض، يبقى الصلاة داخل الكعبة تجوز. ويقال يعني إن النبي صلى النافلة في الكعبة، ويقال إنه خرج ولم يصلي في روايتين، لكن باتفاق أهل العلم يجوز إن أنا أصلي ركعتي نافلة في البيت في الكعبة داخل جدران الكعبة. طب اللي قال الفريضة لا، الفريضة لا، وجهه ايه؟ وجهه ان الفريضة اما ان انا اصليها في جماعة ويبقى في امام ومأمومون، في امام وفي مأمومين، واما ان انا اصليها منفردا. فمن كره صلاة الفريضة او الصلاة مطلقا داخل الكعبة قال يعني هتستقبل جزء وتستدبر جزء، يبقى في جزء انت بتستقبله وفي جزء انت مديله ظهرك، ولا ينبغي ان نعطي ظهرنا للكعبة ونحن نصلي، ده اللي كره ان احنا نصلي جوه الكعب. لكن كما قلت يعني الصلاة النافلة فيها جائزة وقد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم أحدا يعني أباح الفريضة خاصة في الجماعة في داخل الكعبة، لأن الجماعة تحتاج لجمع كبير وهذا تحتاج استقبال القبلة، والمنفرد ممكن يستقبل جزء من القبلة وهو داخل البيت، لكن أنا لا أعلم تفصيلا في الحرمة أنه يحرم الصلاة نافلة أو فريضة، لا أعلم فيها تفصيلا. الراجح عندي أن صلاة النافلة تجوز ولو لمرة، يعني واحد عايز يشرف أنه يدخل البيت ويصلي بين أركانه ركعتين لا بأس، هذا لا بأس به وهذا سائغ وهذا معمول به في مذاهب المسلمين مذاهب السنة، لكن بعد كده التحري أن أنا أصلي الفريضة في الحجر، هل الصلاة في الحجر أفضل من الصلاة خارج الحجر؟ لا يوجد في ذلك فضل، لا يوجد في ذلك فضل، يعني ما حد يقول أن الصلاة داخل الكعبة أفضل من الصلاة مستقبل القبلة، لا، مستقبل القبلة عندي هي الأصل في الصلاة، هذا هو الأصل في الصلاة. ولهذا بنجد في الجماعة بيخلى الحجر من المصلين، وبنجد إمام الحرم بيصلي خارج الحجر مستقبلا كل البيت كل الكعبة، وهذا أولى أن أنا استقبل البيت كله في صلاتي كما استقبل جهة البيت أو جهة الكعبة إذا ابتعدت عن البيت. هذا والله أعلم، وهذه المسائل يا إناس لا تخلو من خلاف ولا تخلو من أقوال شاذة وأقوال معتبرة، عشان لا نجعلها يعني قضية حياة أو موت في الفهم، قضايا الفقه الخلافية كثيرة، ومثل هذه المسألة تدخل في هذه المسائل الخلافية والله أعلم. أخونا زياد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زياد. بدي أسألك سؤالين يا شيخ إذا سمحت، ده غلبك معي. ارفع صوتك يا زياد. يا شيخ أنا حط شهادة جامعية وخلصت بقدم لوظيفة، لكن المتاح إنه أتوظف في أما بنك أو فندق. ففي شروق يعني أو خلينا نحكي شباب أقولي معهم شهادات جامعية في الشريعة أو إشي، حقولي إنه الفندق حرام لأنه الفندق راح يكون فيه أشياء ومشروبات كحولية، والبنك راح يكون فيه ربا، فإنه أصل الراتب اللي أنا بدي أسلمه راح يكون حرام. انت هتعمل ايه في الفندق؟ ماذا ستعمل في الفندق يا زياد؟ بالفندق يعني راح اعمل كمثال خدمة غرف او اني ابيع، لكن ما ابيع هاي المشروبات الممنوعة او خدمة الغرف. اكون بعيد انا كل خدمة الغرف لا بأس بها يا زياد. يا زياد العمل في خدمة الغرف في الفنادق لا بأس به. لا بأس به يعني جائز. والعمل الحرام هو البيع في العمل في البارات والديسكوهات، صلاة الديسكو وصلاة شرب الخمر، هذا هو الحرام. طيب لكن صحيح اللي بيعمل، اسمعني أكمل إجابتي، لكن الذي يعمل في هذه الأماكن يعني لا يخلو من رزاز يناله العري، وقد يكون قريبا من هذه الأماكن إذا استطاع أن يبتعد عن هذه الأماكن ولا يأخذ شيئا من أرباحها اللي بتدخل في أرباح الفندق كله، فإن شاء الله يبقى العمل حلال، لأن مش كل عمل يحرم. الحراسة على باب الفندق حلال، خدمة الغرف حلال، الوقوف في الاستعلامات حلال، كل الأعمال المباحة مباحة، الأصل فيها الإباحة، نحرم الأعمال المحرمة. فإذا اختلطت الأعمال مع بعضها واختلطت أرباحها نحاول ننقيها. كذلك البنوك إذا كان البنك ربويا يقوم على التعامل الربوي فهذا حرام، يبقى الفندق أهون من البنك الربوي والله أعلم. أخونا عوض، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم. الله يخليك. أنا عندي استفسار عند حضرتك، فياريت لو حضرتك تجيبني. يعني اتفضل. اتفع صدركم. انا انا انا في يعني استفساري بشان في انتانه انا اريد زوج منها، عايز اتجوزها، هي اجنبيه واسلمت وتزوجت من شخص مصري بعقد مصري في عقد شرعي هنا في مصر بعد اشهرها للزواج، تمام؟ حضرتك سمعني يا فضيلة الشيخ؟ سمعك. وبعد كده هو تزوج منها بعقد في بلدها لما سافرت في أوروبا. تمام، نفس الشخص. ما تتكلم يا عوض، خلص. أنا نفس الشخص. وبعد كده هي دلوقتي متجوزة ولا مش متجوزة؟ هو طلعها بالعقد اللي هو الثاني اللي هو اللي في بلدها، إنما العقد الأولاني اللي في مصر الشرعي لسه ما طلعهاش بيه. ازاي؟ فهل لازم ازاي طلقها وما طلقهاش؟ ما هي طلقها يا ما طلقهاش. هو حضرتك طلقها بالعقد الثاني. العقد الثاني المدني. المدني اللي هو في بلدها اللي هو فكوه ازاي بقى في بلدهم؟ بعقد طلاق ومعايا حكم المحكمة دلوقتي. فكوه بعقد طلاق. بعقد طلاق معايا حكم المحكمة، حكم المحكمة بان هو الطلاق بينهم حصل من حوالي 6 سنين. قال لها انت طالق؟ ولا عندهم مفيش انت طالق؟ لا، هو عندهم حكم محكمة انه تم الصيغة باختصار هو تم الطلاق ما بين فلان الفلاني. بس خد بالك، خد بالك يا عوض، المرأة اما متزوجة واما غير متزوجة. ما ينفعش في واحد اتجوز واحدة مرتين فبيطلقها مرتين. لا، هو الجواز مرة والطلاق مرة. تمام، بالظبط. فكونوا عمل عقد هنا في مصر في الشهر العقاري وعمل عقد هناك على نظام البلد هناك، هو جواز واحد. تمام، يعني اذا حضرتك جواز ممتاز مش جوازين. بس مطلوب ان انا اخلص اجراءات ما في مصر عشان ما يبقاش في علائق تسيء للمراه. تمام تمام تمام. لكن هي طلقت خلاص، هي كده طلقت. يبقى هي طلقت، لكن اخلص الاجراءات عشان ما حدش يستخدم هذه الورقه استخدام سيء بعد ذلك. ماشي، اشكرك جدا يا فضيله. العفو عليك. شكرا جزيلا. معانا اتصال. امه الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي. فضيلة الشيخ، قلبها موجوع. ارفعي صوتك يا بنتي. انا ام قلبها موجوع بسبب ان طفلتي الرضيعة التي تبدو، انا لا اسمع يا عبد الكريم، 6 أشهر توفت قبل العيد باسبوع. فانا يا فضيلة الشيخ دايما بشوفها ودايما بتخيلها ودايما بحس ان هي حواليا. غفر الله لها. فانا يا فضيلة الشيخ عايز اسال حضرتك سؤال. هي طفلة رضيعة عندها 6 شهور. ارفع صوتي يا عبد الكريم. هي زي المتوفي الكبير يعني مثلا. يعني يا بنتي، هي توفيت يعني أفضت إلى بارئها وخالقها، وكلنا سنموت، ندعو لها بالرحمة والمغفرة. كنا بنشوفها في الرؤيا وفي الرؤى، فهذا شيء طبيعي لأننا لازلنا متعلقين بها، لازلنا متأثرين بألم فراقها، هذا شيء طبيعي. لكن الذي نفعله، الشيء المهم جدا الذي نفعله، أننا نكثر لها من الدعاء والاستغفار، وإن استطعنا أن نتصدق على روحها نفعل إن شاء الله. معنا اتصال. أم محمد، السلام عليكم. لو سمحت عايز أسأل، يعني في جماعة هيبنوا بيت وكده، وأنا معايا فلوس فوائد البنك، فعايز أتخلص منها، فعايز أديها لهم، فإيه الفتوى في كده يعني؟ لا، هنديها لهم يبنوا بها بيت يعني. لا يعني انا عايزه اتخلص منها، فهم ما معهمش، فعايزه، فمش عارفه ايه يعني، حرام ولا حلال. هو الاصل في التخلص انني ما اشوف، ما اتشرطش ادي مين وما اديش مين. الاصل في التخلص ان انا بتخلص. انت عارفه يعني ايه؟ كاني برمي في الشارع يعني. ده الاصل في التخلص. بس عشان ما نرميش في الشارع ولا يجوز هذا للمال، فاحنا بنبعتها في المرافق العامه. يعني كدا. لو هديها لهم هيبداوا بيها هم؟ لا لا، الاولى ان احنا نعطيها لبعض المرافق العامه زي المستشفيات اللي بتبحث عن كفاله ورعايه، زي مستشفى السرطان وامثال هذه المستشفيات. الرعايه الصحيه العامه لعموم الناس تقبل مثل هذا المال عندي اولى ان شاء الله. طيب، شكرا. شكرا. العفو. عندي اسئله كثيره. سائل يقول: والدي كان مريضا ولم يستطع صوم رمضان ومات، فهل أصوم عنه؟ الجواب: إذا كان والدك مات غير مستطيع للصوم، فكان الواجب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. وهو عايش يعني، هو مات ولم يطعم، يبقى عليكم أن تطعموا مسكينا عن كل يوم أفطره من تركته. ده دين يقدم على تقسيم التركة. فإن لم يكن له تركة، يجوز أن أنت تنفق وتطعم من مالك لتبرئ ذمة والدك. طب أنا عايز أصوم مكان أبويا، يجوز؟ يجوز يجوز. وعند الحديث الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن جمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على صيام النذر. إذا كان قد قال لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا ومات ولم يوفي، قالوا يجب الصيام، ما ينفعش الإطعام. لكن لما يكون عليه كم يوم من رمضان ويموت، نقول الإطعام يجزئ، وهذا قول جمهور أهل العلم والله أعلم. الأخ هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حالك يا شيخ؟ بارك الله فيكم، كل سنة وأنتم طيب والأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا أخ هاني. بعد إذنك، أنا أعمل في شركة في قطر بتعمل لنا أكل ثلاث وجبات كل يوم، ففي بعض الوجبات يعني ما بتبقاش يعني على نفس المستوى انك تعمل اكل لناس كتيره، يعني بتبقى الاكل ضعيف شويه او تعبان شويه، فاحنا بناخد نروح المطبخ عندهم ناخد بعض الزيت بعض البطاطس بعض يعني وبنستأذن منهم، فهل هذا يعني هل هذا جائز او حرام او حلال بعد اذنك؟ طالما بتستأذن مفيش حاجه حرام، طالما بتستأذن لا يقعد شو حرام. مش مصاحب، احنا لا نستأذن من صاحب الشركه، من المسؤول على المطبخ على الاكل يعني. بس ما هو صاحب الشركة عنده مفوضين في هذا العمل، يفوض أناس في هذا العمل. إذا بس الأولى إذا كانت الوجبة فيها قصور شوية إن إحنا نرفع الأمر بحيث نحسن الوجبة، مش محتاج كل شوية أروح بقى أجيب زيت وأجيب مش عارف إيه، هذا الأولى. لكن إذا فعلنا هذا بإذن صريح أو إذن ضمني، يعني حتى نبعث له كده رسالة نفهمه إن إحنا ساعات بنحتاج لتحسين الوجبة من خلال استخدام هذه الأشياء، مش هقول لك حاجة، لأنه أصلاً متعهد يأكلك ثلاث وجبات، واخد بالك؟ وبعض الشركات بتعمل بوفيه مفتوح، يعني زي اللي عاملين في البترول غالبا بيبقى اكلهم بوفيه مفتوح، فالبوفيه المفتوح ما بقولش انت خدت ايه وسبت ايه، انت بتاكل وخلاص. فالمساله انا اراها فيها ساعه ان شاء الله. ساعه ايوه هاني. انا المبوله هل يجوز الاستنجاء فيها؟ المبول لو الواحد بيتصور فيها بعد بيتبول فيها، وهو التبول واقفا يجوز، والتبول في هذا الحمام المجهز للتبول واقفا اللي بيقولوا عليه المبوله ايضا يجوز اذا امنا التلوث، وهو غالبا يؤمن فيه التلوث وفيه المياه النقيه التي تستخدم في الاستنجاء، فلا بأس بالتبول واقفا. وقد بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف، يعني لما احتاج لهذا فعل هذا. طبعا في الغالب الأعم كان يبول جالسا، لكن يحتاج مرة أن يبول وهو واقف فبال وهو واقف. بعض إخواننا بالذات يعني من لابس البدل بقى والبناطيل والحاجات دي بيجد صعوبة جدا في التعامل مع هذه القضية، لكن المهم جدا في التبول واقفا أمور. الأمر الأول أن أحذر التلوث، وبدون تشكك وبدون إدخال نفسي على الشبهات وفي تطاير الرذاذ ولا، لأن تطاير الرذاذ هذا موجود في التبول بصفة عامة سواء جالسا أو واقفا، لكن أحترز قدر إمكاني من التلوث. نمرة اتنين، أستنجي بالماء، فإن لم أستطع الاستنجاء بالماء يجوز أن أنا أستنجي بغير الماء، وليكن استخدام المناديل الورقية لا بأس به أيضا في الاستنجاء، لأن الأصل قطع البول ومنع البول ويعني تجفيفه تماما من العضو إن شاء الله. آمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، رد علي بعد ما أقفل عشان أعرف أسمع حضرتك. اسألي يا بنتي. دلوقتي هل عقوق، يعني لو كان في ابن كان بيعق أمه أو أبوه كان بيغضب ربنا يعني ويعقوهم كده وهم ماتوا، هل في توبة من كده؟ ولا أنا سألت قبل كده قال إيه اللي عقوق الوالدين ما فيش منهم توبة، وإيه الدليل؟ بالله عليك عايز الدليل، أهم حاجة إن يكون في لو في يعني توبة يعني وكده، إن هو دلوقتي بقى إنسان كويس، هل ربنا بيغفر له ويتوب عليه من عقوق الوالدين ولا لأ؟ ماشي يا بنتي. بالنسبة للذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، لا يوجد ذنب لا يتاب إلى الله منه. التوبة تجب ما قبلها، كل الذنوب التوبة تجب ما قبلها. ولكن احنا عندنا يعني ذنوب متعدية في حق الغير، وذنوب بيننا وبين الله. الذي بيننا وبين الله أمر هين، رب العزة يغفر ويقبل توبة التائبين لا يرد تائبا، لكن الذي بيننا وبين العبيد، الأصل في العبيد انهم عندهم شح، انت اسأت اليه، انت كلت ماله، انت شتمته، انت هيجي يوم القيامه يقول يا ربي خذ لي بحقي، فلابد عشان اتوب ان انا ارد الحقوق لاصحابي، وده كان اعتداء على اقرب الناس اليه. هذا العاق كان اعتداؤه على أقرب الناس اللي خلفوه اللي وجد في الدنيا بسببهما اللذان أنفقا عليه وربياه. ده ربنا بيقول لنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عمركم شفتوا حد أم كده ولا أب ما بيحتفيش بالولد وهو صغير لحد ما يكبر ويربيه ويكبره؟ الحقيقة خوف الوالد على الولد والوالدة على الولد شيء فطري، شيء فطري. يمكن الأولاد مع الآباء والأمهات لا ما عندهمش هذا الشيء الفطري، في آتك تقدير وتوقير لكن ما عندهمش هذا الحب الفطري، لا يوجد إلا في الوالد لولده. ولهذا بيقال إن الذنوب التي تتعلق بحقوق الغير لا يتاب منها إلا بأداء الحقوق إلى أربابها إلى أصحابها. وهذا عق والديه وأساء إليهما حتى مات، يعني مات وهو يقوم بهذا الفعل. طب هو الآن يريد أن يتوب، يتوب الله عليه؟ نعم يتوب الله عليه، لكن هيبقى تعلق حق الوالدين يوم القيامة. نسأل الله أن يغفر له وأن يعفو عنه أبواه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله العظيم أن ربنا يغفر له ويرحمه ويعوض، يعوض يعني المضار من البشر من عنده سبحانه وتعالى. الحجة أم فارس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا دكتور جمال وبارك فيكم. ربنا يبارك فيك يا حجة، كل عام وأنت بخير. الإسلام والمسلمين في كل مكان. آمين يا رب. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح. آمين يا رب. آمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الحج العام القادم، وأن يكتب لنا حج هذا العام بالنية الخالصة الصادقة إن شاء الله بإذن الله، والشوق إلى الحرمين الشريفين. اللهم آمين. اللهم ارزقنا وإياك. يا السؤال يا دكتور جمال، تفضل يا حج. ما حكم من ضحى وهو لا يعلم أنه سيضحي إلا قبل العيد بثلاثة أيام؟ لا يعلم. لا يعلم أنه إيه؟ سيضحي. يعني ما كانش في نيته انه يضحي، ما كانش في نيته يضحي، وعين بس ربنا رزقه وحيضحي بقى كويس. بس يعني لم يمسك عن قص الشعر والاظافر. نعم. الحكم ايه؟ لا شيء عليه. نعم لا شيء عليه. طيب خير خير، لا شيء عليه. هو لم يكن ينوي الاضحيه. فلما قدر الله له ان يضحي، نعم. جات له مثلا يوم الوقفه او يوم العيد، لا باس. طيب. ولا شيء عليه بالمره، بل هو أحسن، والله سبحانه وتعالى يحسن إليه. أمين يا رب العالمين. دعواتي لقناة الرحمة كل أبناء العاملين فيها. ربنا يبارك فيك يا حاجة، وعيدكم مبارك وعافاكم من عواده. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا أم فارس. أخونا زياد، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا غلطتك، بس عندي سؤال ثاني لو سمحت. اسأل يا زياد. أنا يا شيخ خاطب بس قاري الفاتحة ولا مكتب الكتاب، وبعدين وإنه هل يجوز إني أجلس مع خطيبتي؟ هل يجوز إن خطيبتي تنكشف عليهم؟ طبعا بنرضى أهلها، يعني أنا طلبت من أهلها وقعدنا عندهم بالبيت، لكن هل يجوز إني تنكشف عليهم لأنه إحنا لسه مش كاتبين الكتاب؟ إمتى تكتب الكتاب يا زياد؟ أنا لسه يعني يمكن أمامي سنة لما أكتب الكتاب. طيب يعني لا تكثر من الزيارات، هي أجنبية عنك، يجوز أن أنت تزورهم في وجود الأهل وفي وجود المحارم، ويجوز أنها تجلس معك بقيود أنها امرأة أجنبية وأنت رجل أجنبي، لكن بينكم الخطبة والخطبة لا تبيح ما يفعله الناس في أيامنا، لكن يجوز مثلا أن احنا نتحدث في بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل، نتحدث حديثا عاما في وجود الأهل، هذا لا بأس به، لا نكثر من هذه الزيارات. طيب إذا ممكن أحكي معها على تليفونها مثلا في غياب أهلها؟ لا تكثر من هذا يا زياد، لا تفتح على نفسك باب الشر، لا تكثر من هذا. أنا مش أقول لك تمنعه تماما، لكن اعمل حسابك إنها إيه، إنها لو كانت أختك في هذا الموضع وهي لازالت امرأة أجنبية ليس بينها وبينك أي ارتباط، يبقى في الحالة ديت ممكن أتكلم في الأمور المهمة، الأمور العادية العامة، كما أكلم أي امرأة بيني وبينها مصلحة دنيوية، كما أكلم البائع يكلم البائع المشتري والمشتري البائع أو نحو ذلك. يعني لابد أن احنا نراعي أن علاقة الخطبة ليست علاقة يعني زواج، ولا تبيح للخاطب شيئا من مخطوبته ولا للمخطوبة شيء من خطيبها. هي الشيء الوحيد المباح النظرة لكي أخطب، النظرة التي تؤدي إلى الرغبة لكي يعني أبرم الخطبة. فإذا ما خطبت مش مطلوب بقى أنظر ولا أتأمل ولا أقول كلمات الحب والهيام والغزل، هذا بين الأزواج وليس بين المخطوبين يا زياد. الأخت آلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ جمال؟ الله يبارك فيك يا بنت، كيف حالك؟ بخير. وانت بخير؟ كيف حالكم؟ ربنا يبارك فيكي. والله يا شيخنا يعني احنا نسألكم الدعاء، ويعني ان شاء الله عز وجل نكون العام المقبل جميعا على عرفات، ربنا يرزقنا اياك لحضرتك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا بنتي. وابي وامي بيسلموا عليك كثيرا ويطلبون منك الدعاء، ويعني ادعي لنا يا شيخ كتير جدا خالص. ربنا يصلح الاحوال في الجامعه، ربنا يرزقهم الحج ان شاء الله العام القادم. ربنا يديني كده يا شيخ، ودعواتك ليا كتير خالص يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا آلاء. انت عند حسن الظن، يعني انت بنت متفوقة عند حسن الظن، ربنا يبارك فيك. عندك سؤال يا آلاء؟ الله يرضى عنك يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا بنتي. ماشي يا شيخنا، جزاك الله. بارك الله فيك. أخونا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنتم بخير، بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل يعني أن يجمعنا بك وكل العلماء الذين نحبهم في الله، الذين لهم فضل علينا بعلمهم وسمتهم وأخلاقهم، أن يجمعنا بهم مع نبي مصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. آمين رب العالمين. آمين. رسالة شيخنا توجهها بإذن الله عز وجل إلى طلبة العلم الذين يخوضون في أعراض العلماء وفي زلات العلماء حينما اختلفوا معهم. الأمر الثاني، من الله عز وجل علي بالحج هذا العام، وقفت بمنى وقدر المستطاع، رغم يعني أن الشرطة كانت تضايقنا نظرا للرسميات السعودية، لكن استطعت أن أبيت وآتي بالسنة كلها، أصلي الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجأت إلى عرفات، فجأت إلى مزدلفة رغم الزحام، لكن جينا في المبيت في منى يا شيخنا، والأمر بقى كان صعب لتزايد العدد، فسألنا علماء الحرم، فبعضهم أجاز عدم المبيت في منى لعدم وجود سكن، الذي ليس له سكن ليس عليه شيء ولا لا يبيت في منى. أما بعضهم ممكن البعض ربما تحرج يعني أنهم من علماء السعودية، فأرجو من حضرتك يعني. واضح واضح سؤالك يا مصطفى. بيبقى في زحام شديد يا شيخنا. واضح سؤالك يا مصطفى. وجزاك الله خير، وبارك الله فيك، تدعي لنا بإذن الله عز وجل. ودي قضية الحج المخالف بتعمل حرج للناس. يعني المملكة العربية السعودية كانت بتتكلم عن عدد الحجاج إنهم حوالي 2 مليون إلا ربع. والعدد الفعلي للحجيج تجاوز 4 مليون. يعني 1,750,000 ده العدد الرسمي اللي جاي من الدول رسميا. العدد الفعلي أكتر من 4 مليون. بيحصل إيه بقى؟ بيحصل إن منى بتضيق بالناس. الناس اللي ساكنة في الخيام في منى دول لهم خيام وقاعدين. الناس اللي جايين سواء من داخل المملكة أو من خارجها، حج العمالة ورجال الأعمال و و و بيضيق عليهم الأمر، وبيضيق على الناس، وبيمنع الافتراش في منى. فبيضطر الناس إنها تخش تتمشى شوية في شوارع منى وأزقتها ثم يخرجون. بنجد العلماء هناك يفتي يقول لك طب يعني إذا كنت لا تستطيع أن تبيت في منى فكن إلى جوار منى. وهذه الفتوى عندي فتوى جائزة، يعني ممكن تبقى في العزيزية يعني، بس ملتصق بمنى، متصل بمنى لا بأس إذا ضاقت عليك منى. عموما يعني ربنا يتقبل منكم الحج ويأجركم عليه، ونحاول جاهدين إن احنا لا نحج حج المخالفات. أنا بسميه حج المخالفات لأن الأصل في الحج هو فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المستطيع، فمن لم يستطع فالحج ليس مفروضا عليه. وكذلك من يريد الحج مرة ثانية أو ثالثة فهذه نافلة، هذه نافلة، وحجة النافلة لها أجر عظيم، لكن أيضا يعادلها كثير من الأعمال الصالحة لمن قدر الله له الحج. ممكن ياخد ثواب الحج من اعمال اخرى صالحه ولا يزاحم الناس. يبقى بنياته كده انا مش عايز ازاحم الناس، انا حجيت الحمد لله، من الله علي بالحج الحمد لله، مش لازم كل سنه اكون هناك في عرفات وفي منى، مش لازم. لو الناس كلها بتفكر زي حضرتك يبقى مطلوب من 5 مليار، مطلوب من مليار مسلم او مليار ونص مسلم يروح يقعدوا في منى. لو كل الناس بتفكر كده ان مفيش عمل زي الحج ولازم احج كل سنه، وخاصة اللي معاهم تأشيرات الإقامة، اللي معاهم إقامة ومعاهم وحريص، يا أخوانا راعوا راعوا إن هذا يؤذي يسيء وتستطيع أن تحصل. وأنا قلت في حديثي في الأسبوع الماضي حج ولم يحج، قلت إن العملية مش بمظهر الحج والوقوف على إني حجيت ورحت وجيت، العملية بحسن بالإخلاص وحسن النية، إخلاص النية، العملية بحسن المتابعة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حج مرة واحدة في عمره، حجة الإسلام في للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. يعني هو في هو في مكة كان يحج، لا نعرف كم حج وهو في مكة، لكن 10 سنوات وهو في المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، وحجها في العام العاشر في آخر سنوات عمره، وتوفي بعدها بشهرين أو أكثر قليلا. هذا ليبين لنا أن القضية ليس قضية مزاحمة، لكن عموما أسأل الله أن يقبل منا ومنكم. بالنسبة لتوجيه لبعض طلبة العلم الذين يلوكون أعراض طلبة العلم ومشايخ الدعوة بألسنتهم، يعني هؤلاء أنا والله أشفق عليهم، أشفق عليهم، هم بيتصدوا دائما لتجريح الناس. الأصل يا أخوانا، الأصل يا إخواني، أنه لا يوجد إنسان سالم من خلل أو سالم من مخالفة. والأصل أيضا أنني أناصحه، أناصحه، أنني أكتب إليه وهاتفه وأكلمه أجلس معه، وخاصة في المسائل، مسائل البدعة والمخالفات الواضحة أناصحه وأدعوه للحق والخير. لكن قضية التشويش على الناس بهذه الصورة، هم عملوا أنفسهم أصحاب لواء الجرح وصاروا يعني لا يتركون شخصا إلا ونالوه بألسنتهم وتكلموا في عرضه وتكلموا فيه، ويقولون نحن نذب عن الإسلام، نحن نذب، ليس هذا هو الذب عن الإسلام، بل هذه هي الوقيعة بين المسلمين، هذه هي الوقيعة بين المسلمين. أنا أحذر من صاحب البدعة وحامل لواء البدعة لئلا يغتر به الناس، لكن حينما أجد داعية من دعاة السنة أجد عنده مخالفة صريحة، لا أقول مخالفة من وجهة نظري، لكن أقول مخالفة صريحة، يجب أنني أسعى إليه أكلمه أمنعه. إن كانت المخالفة مخالفة معصية أستر عليه وأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنصحه مع الستر. إن كانت المخالفة مخالفة بدعة في منهج أصحح له المسألة، أصحح له وأقول له يا شيخ هذه مخالفة. لكن إخواننا للأسف بيأتوا على بعض المسائل التي هي محل اجتهاد ويجعلونها من الأصول التي لا تقبل الاجتهاد، يجوا على مسألة محل اجتهاد ويحولوها إلى أصل من الأصول التي لا تقبل الاجتهاد، يجي يقول لك ده راح وقف في المظاهرة. طب وإيه يعني ما راح وقف في المظاهرة؟ إيه يعني ما راح وقف في المظاهرة؟ أو ده مش عارف عمل إيه؟ دي مسائل فيها اجتهاد يا أخي، ده الصحابة اختلفوا ووصل الخلاف إلى درجة الاقتتال، ومع ذلك لم يسقط بعضهم بعضا. واضح إن إحنا دخلنا على آذان المغرب، نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.